سلحوف يا شجاع يا همام، سلحوف يا بطل تحارب الظلم مدى الأيام، لا تعرف الفشل متوكل على الله ومقبل على المعروف، بهمة وإباء متحديا أقصى الظروف. يا سلحوف يا سلحوف، سلحوف يا بطل، سلحوف يا بطل، إن ضاقت الأحوال سلحوفك الأبطال يواجه المحال والأمل بتصميم كبير إلى الخير يسير، مع أنه صغير لكنه بطل متوكل على الله ومقبل على المعروف، بهمة وإباء متحديا أقصى الظروف. يا سلحوف يا سلحوف، سلحوف يا بطل، سلحوف يا بطل، سلحوف يا شجاع يا همام، سلحوف يا بطل تحارب الظلم مدى الأيام، لا تعرف الفشل، لا تعرف الفشل.